وأما الاتباع فأن يجعل وقت الرجاء تحت كتفه الأيمن تحت وقت الأيمن وطرفيه على عقبه الأيمن. وهذا سنة في جميع الطوائف ولا يسن قبله ولا بعد، خلافا لعادة الناس اليوم حيث تجد الذين يحرمون من حين أن يعقد الإحرام إلى أن يتحلل وقوم الصبر. وهذا من الجهة واتباع الناس بعضهم بعضا وعدم التوعية من أهل العلم، وإلا فإن الاتباع من سنة الصواب وليس من الإحرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.